قوله في حديث الصلاة فإن صلحت صلح سائر عمله، يعني يبين هذا؟ ربما يبين، وفي احتمال يعني، لكن نرى أنه أن أول ما يحاسب عليه العبد العبادات أول ما يحاسب عليه. نعم. السلام عليكم. إيش معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام للمقداد إذا كان رجل من يخفي إيمانه مع قوم كفار قم كذلك أنت؟ نعم، يعني معنى إذا كان رجل يخفي إيمانه مع قوم كفار خوفا على نفسه فأظهر إيمانه فقتلته، فهل تعد هذه جناية أو لا؟ يقول أنت كنت تخفي إيمانك، لو قتلك أحد في مكة لما كنت تخفي إيمانك هل تعتقد هذه جناية؟ إذا هذه كيف تقتل هذا بعد أن أظهر إيمانك؟ باب قول الله تعالى ومن أحياها. قال ابن عباس: من حرم قتلها إلا بحق فكأنما أحيا الناس جميعا. حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقتل نفس إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها. ابن آدم الأول من؟ قابيل الذي قتل هابيل، وقتله حسداً لأن هابيل تقرب إلى الله عز وجل بقربان فقُبل منه، وقابيل لم يُقبل منه فقال: لا أقتلنك، كأنه يقول: لماذا يتقبل الله منك دوني؟ فقال له: إنما يتقبل الله من المتقين. وليس قصده أن يتعلى على أخيه بأنه متقي وأخوه معتدي، ولكن المقصود من هذا حثه على أن يتقي الله من أجل أن يتقبل منه. كل من قتل نفسا بغير حق كان على قابيل كفل ونصيب من عذابها والعياذ بالله، لأنه أول من سن القتل، وهكذا كل من سن جريمة في الإسلام واتبعه الناس عليها فإن عليه من كل عمل واحد وزر، نسأل الله العافية. وفي هذا دليل على أن الإنسان قد يكون إماما في الشر، وهو كذلك، قال الله تعالى: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار، وقال في فرعون: يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار، فهو إمامهم في الدنيا وإمامهم في الآخرة. نعم. نعم، أعظم أعظم في نفس الحديث: ومن سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. مشهورة عند العلماء وأظن مأخوذها من بني إسرائيل. القصة التي فيها أنه كان يريد أن يتزوج، لا ما هي صحيحة، هذه إسرائيل. شيخ حديث المقداد قال: لو قطع يده هل فيها الحال على يديه ولا تقام عليه القصاص؟ نعم، الظاهر لأن إن النسخة اللي عندنا أصح من إني. ها؟ إيش؟ أن عندي إن لقيته كافر، فهذا يجعل المسألة فرضية فرضا. إيه؟ لا ما يضمنها، لأن الكفار لا يضمنون ما فعلوا بالمسلمين، والمسلمون لا يضمنون ما فعلوا بالكفار. نعم. حدثنا محمد بن بشّاء حدثنا أبو الوليد قال حدثنا. هو أشار إلى ضعف الثاني إني لقيت. ها؟ ها؟ لا تخالف، يوصح أنه إني لقيت يعني صور المسألة التصوير، لكن إن لقيت أوضح. نعم. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال واقد بن عبد الله أخبرني عن أبيه أنه سمع عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. حدثنا محمد بن هشام. هذه بالرفع ولا يجوز الجزم، يعني ليست جوابا للنهي، بل هي صفة لكفار، كقوله تعالى: فهب لي من لدنك وليا يرثني، ولم يقل يرثني، لأنها ليست جوابا للطلب. هذه أيضا ليست جوابا للطلب، لأنه لو كانت جوابا للطلب لفسد المعنى، أي لكان المعنى: إن رجعتم كفارا ضرب بعضكم رقاب بعض، والمقصود خلاف ذلك، المقصود بيان ما يكون به الكفر لا الجزاء على الكفر. فكأن الرسول بيّن أن هذا الكفر هو أن يضرب بعضنا رقاب بعض، وهذا كقول السباب المسلم فسوق وقتاله كفر. نعم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن علي بن مدرك قال سمعت أبا زرعة بن عمرو بن جرير عن جرير قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: استنصت الناس، لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. رواه أبو بكرة وابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. الله حدثني الله. محمد بن بشار. هذا دليل على أنه ينبغي للخطيب أن يوصي من يستنصت الناس، أي من يقول لهم: أنصتوا، استمعوا، وأنه لا ينبغي للناس أن يتكلموا حين يتكلم الخطيب، حتى في غير خطبة الجمعة. في خطبة الجمعة حرام، في غيرها لا ينبغي، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: استنصت الناس. والمتكلم والخطيب يخطب يتضمن فعله شيئين أو أشياء: الأول أنه يظهر بمظهر غير المبالي، مظهر غير المبالي، سواء كان لا يبالي بالنصيحة أو لا يبالي بالناصح، وأيهما أشر؟ ها؟ الأول. هنا الأول يعني أقبح، أن لا يبالي بالنصيحة. ثانيا أنه يوغر صدر المتكلم، يوغر صدر المتكلم، ويرى المتكلم أن هذه جناية عليه. ثالثا أنه يوجب التشويش على الحاضرين، بل وعلى المتكلم أيضا، لأن المتكلم سوف ينشغل قلبه ولا يترتب فكره. ثالثا أنه يجني على من يكلمه، لأن من الناس قد لا يكلم هذا الرجل إلا حياء وخجلا، ولهذا ينبغي إذا سمعنا من يتكلم ولو غير خطبة الجمعة أن ننصت، أقل ما في ذلك أن يسلم الناس من شره. وفي هذا أيضا دليل على أهمية هذه الكلمة: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، وأن قتال المسلمين بعضهم بعضا من أعظم الكبائر والذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصف ذلك بالكفر. نعم. نعم. الراجح أنه إذا قتلها فكأنما قتل الناس جميعا، إذا كان يعني إماما يقتدى به، إذا اقتدى الناس به، وكذلك من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا إذا اقتدى الناس به. لا لا، غير مخشى من الله، غير مخشى من الله. نعم. طلبت منه أن ينصف ويستمع المتكلم. أين؟ يجاوب يقول: وهل المتكلم مثل الرسول حتى ينصفه؟ أي. وكثيرا ما يقع في هذه في كم يعني؟ نعم نعم نعم. نقول إذا كان ليس مثل الرسول وهو ليس مثل الرسول عليه الصلاة والسلام فقم لا تشوش على الناس. إن لا نقول اجلس نقول قم لأن هذا يؤذي. وقد توعد الله من يؤذون المؤمنين بغير ما اكتسبوا بأنهم احتملوا بهتانا وإثم مبين. نعم اي نعم نعم صحيح لأن هذا المتكلم قد يتكلم بباطل هو مثل الرسول عليه الصلاة والسلام. إنما نقول له إذا كنت لا ترى هذا ولا ترى أنك تنصت لكلامه على الأقل دع الناس يسلمون من شرك. بعض الناس يفعل حشة في الأفعال يعني إذا فعل فعل ثم تقاتل به فعل الرسول قال هل أنت هذا غلط هذا مجادل. إذا كان فعله هو فعل الرسول فهو حجة مو علشان أني فعلته علشان الرسول فعل. لكن القول قول محدث يحدث الإنسان ما شاء يتكلم بما شاء قد يتكلم بخطأ. هنا حدثني محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن فراس عن الشعبي عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين أو قال اليمين الغموس. شك شعبة وقال معاذ حدثنا شعبة قال الكبائر الإشراك بالله واليمين الغموس وعقوق الوالدين أو قال وقتل النفس. حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبيد الله بن أبي بكر أنه سمع أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكبائر. وحدثنا عمرو قال حدثنا شعبة عن ابن أبي بكر عن أنس ابن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أكبر الكبائر الإشراك بالله وقتل النفس وعقوق الوالدين وقول الزور أو قال وشهادة الزور. كل هذا واضح. الإشراك بالله حقوق الوالدين يعني قطع حقوقهما. اليمين الغموس اليمين الغموس اختلف العلماء فيها هل هي كل يمين كاذبة أو هي اليمين التي يقتطع بها الرجل مال امرئ مسلم أو يعتدي على حق امرئ مسلم. والثاني أصح فإن اليمين الكاذبة لا تصل إلى حد الغموس والغموس هي التي تغمس صاحبها في الإثم ثم تغمسه في النار. فالمراد بها اليمين التي يقتطع بها مال امرئ مسلم أو حقا من حقوقه هذا هو الصحيح اليمين الغموس. وأما شهادة الزور أو قول الزور فالأقرب أن المراد شهادة الزور يعني الشهادة التي يشهد بها الإنسان كاذبا فإن هذه من أكبر الكبائر. وأما مطلق الزور الذي في مثل قوله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس كذلك ليس أكبر الكبائر لأن قول الزور يشمل كل قول محرم فإنه قول زور. وشهادة الزور هي الشهادة المكذوبة التي يشهد بها الإنسان وهو كاذب. نعم اي نعم عقوق الوالدين ان يقطع الانسان ما حقوقهما الواجبه اذا قال لولده اف يعني اتضجر منكما هذا عقوق الوالد ان يصبر الواجب ان يصبر عليهما وعلى اذاهما الذي يحصل. نعم نعم المحرم لا عامة الآية نعم. حدثنا عمرو بن زرارة قال حدثنا هشيم قال حدثنا حسين قال حدثنا أبو ظبيان قال سمعت أسامة بن زيد بن حارثة رضي الله عنهما يحدث قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة من جهينة، قال: فصبحنا القوم فهزمناهم. قال: ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم. قال: فلما غشيناه قال: لا إله إلا الله. قال: فكف عنه الأنصاري فطعمته برمحي حتى قتلته. قال: فلما قدمنا بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فقال لي: يا أسامة، أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال: قلت: يا رسول الله، إنه إنما كان متعوذا. قال: قتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال: فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم. الله أكبر. هذا مع أن أسامة رضي الله عنه من أقرب الصحابة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو حب الرسول وابن حبه، أي حبيبه وابن حبيبه، ومع ذلك لم تأخذه صلى الله عليه وسلم في الله لومة لائم. قام يكرر عليه: لقتلته بعدما قال لا إله إلا الله. يقول: حتى تمنيت أنني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم. لماذا؟ لأنه لو وقع منه ذلك حال كفره ثم أسلم عفي عنه. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. ففي هذا دليل على أنه يجب علينا أن نأخذ الناس بظواهرهم، وأن من شهد أن لا إله إلا الله وحرم قتله. ولكن هذا ليس على عمومه، لأنه إذا قال لا إله إلا الله وفعل ما يكفر حل قتله. لو قال لا إله إلا الله ولم يصلي حل قتله. لو قال لا إله إلا الله واستحل شرب الخمر، نعم، حل قتله. لو قال لا إله إلا الله وسجد للصنم حل قتله. فهذه ليس على عمومها، لكن إذا قال لا إله إلا الله ولم يبدي لنا سوءا يوجب كفره، وجب علينا الكف عنه. وفي هذا دليل على أن الأنصار قد يكون فيهم من هو أفقه من المهاجرين. وجهه كف الأنصاري، نعم، أن الأنصاري كف عن قتل الرجل بخلاف أسامة رضي الله عنه فإنه قتله. وفيه دليل على أن المجتهد لا ضمان عليه، المجتهد لا ضمان عليه، لكن إذا اجتهد فيما الأصل بقاؤه لا فيما الأصل عدمه، فهنا الأصل حل قتل هذا الرجل. فاجتهد أسامة رضي الله عنه على أنه قال هذه الكلمة إيش؟ تعوذاً، يعني خوفاً من القتل، ليعود بها حتى لا يقتل، فلم يضمنه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه مجتهد. هذا في هذه القضية المعينة. وكذلك أيضا في الحاكم إذا حكم وأخطأ فإنه لا ضمان عليه، وكذلك في ولي اليتيم إذا تصرف في ماله على أنه هو الأحسن ثم تبين خطأه فإنه لا ضمان عليه. المهم كل من أذن له في فعل من الأفعال فتصرف باجتهاده فتبين الخطأ فإنه لا ضمان عليه، وهذه مما يوسع الصدر. الإنسان قد يتصرف أحيانا في مال غيره الذي كان بيده بوكالة أو ولاية ثم يتبين الخطأ، فهنا نقول لا لا لا عليك. ولنصور المسألة: رجل عنده مال يتيم فاشترى به أرضا على أن العقار يرتفع، ثم إنه انخفض العقار، فهل نقول اضمن الخسارة؟ كيف لا؟ لو قال قائل: لو جعلت الدراهم في الصندوق ما خسرت، ليش تشتري الأرض؟ أقول نعم اشتريتها لأني أظن أنها أحسن. أرأيتم لو أنها كسبت 100 200 لو فوتت الشراء في هذا الحال لألحقتموني اللوم، فأنا مجتهد فلا ضمان علي. نعم شيخ، بالنسبة لمال اليتيم لو اشتغل فيه بالربا يا شيخ ثم تاب وعاد يطلبه فلم يستطع يضمن ذلك؟ لا، لأن هذا أقول ربح محرم ولا يجوز أن يدخله على مال اليتيم. نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثنا يزيد عن أبي الخير عن الصنوبحي عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال: إني من النقباء الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بايعناه على ألا نشرك بالله شيئا، ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل النفس التي حرم الله، ولا ننتهب ولا نعصي بالجنة، إن فعلنا ذلك فإن غشينا من ذلك شيئا كان قضاء ذلك إلى الله. هذا سبق الكلام عليه. الشاهد منه قوله: ولا نقتل النفس التي حرم الله. وقد جاءت الروايات الكثيرة بالاستثناء، وهو قوله: إلا بالحق. والحق إذا ثبت فإن العصمة التي كانت قبل وجود الحق المبيح للدم ترتفع. نعم. لكن الشيخ وش معنى قوله إن فعلنا ذلك فإن غشينا من ذلك شيئا كان قضاء ذلك إلى الله؟ يعني معناه كان إلى الله، إن شاء عذب وإن شاء غفر في غير الشرك. نعم. حدثنا موسى بن شندق كان ولا نعصي بالجنة. إيش؟ ولا نعصي بالجنة وش معناها؟ بالجنة هذه متعلق ببايعنا. بايعناه بالجنة يعني على الجنة. نعم. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويري عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه. وكأن هذا اللفظ الذي في هذا السياق كأنه لم يكن محفوظا تماما، لأن الحديث ورد في نفس البخاري على غير هذا الوجه، على وجه أبين وأوضح. نعم. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حمل علينا السلاح فليس منا. رواه أبو موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. من حمل علينا السلاح يعني للقتال أو للقتل وهو أشد. فليس منا أي في هذا العمل، وإن كان لا يخرج من الإسلام على القول الصحيح أن فاعل الكبيرة لا يخرج من الإيمان، ولكن ليس منا فيما عمل أي في هذه الخصلة. قال أهل العلم: وإذا أطلق الشارع البراءة من الشخص فهو دليل على أن هذا العمل من كبائر الذنوب، وهو كذلك، لأن البراءة من وعيد، ولا وعيد إلا على كبيرة من كبائر الذنوب. نعم. حدثنا عبد الرحمن بن المبارك قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب ويونس عن الحسن عن الأحنف بن قيس قال: ذهبت لأنصر هذا الرجل، فلقيني أبو بكر فقال: أين تريد؟ قلت: أنصر هذا الرجل. قال: ارجع، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قلت: يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. المبهم من؟ نعم يا شيخ. الرجل المبهم. نعم. هو علي بن أبي طالب. نعم. قوله لأنصر هذا الرجل هو علي بن أبي طالب، وكان الأحنف تخلف عنه في وقعة الجمل. هذا الحديث فيه أنه إذا التقى المسلمان بسيفيهما ليقتل أحدهما الآخر، فالقاتل والمقتول في النار. أما القاتل فأمره واضح، وأما المقتول فبين النبي صلى الله عليه وسلم أمره بأنه كان حريصا على قتل صاحبه. ويؤخذ من هذا أن من أراد فعل المعصية وعمل الأعمال لها ولم يتمكن منها فإنه يكون كفاعلها، يكون كفاعلها. وليعلم أن من هم بالسيئة ولم يعملها فإنه على ثلاثة أوجه: الوجه الأول أن يدعها لله، فهنا تكتب له حسنة كاملة لأنه تركها لله عز وجل مخلصا بذلك، فيكون له الأجر كاملا، تكتب حسنة كاملة. الثاني أن يدعها لأن نفسه طابت عن فعلها لا لله ولا عجزا عنها، فهذا لا يكتب له ولا عليه، لكنه يكون سالما ناجيا. القسم الثالث أن يعمل لها الأعمال ولكن لا يستطيع الحصول عليها، فهذا يكتب له أجر الفاعل، إثم الفاعل. مثال ذلك: رجل هم بسرقة فذكر ما فيها من الإثم فتركها لله فله أجر، فإذا هم بها ثم فكر وإذا هو ليس بحاجة لها قد أغناه الله فتركها، فهذا لا له ولا عليه. فإن هم بها ونصب السلم ليتسور الجدار ولكنه عجز أو رأى أحدا فتركها، فهذا يكتب له الإثم، يكتب له الإثم لأنه فعل الأسباب لكن عجز، كما في هذا الحديث، لأنه كان إنه كان حريصا على قتل صاحبه. نعم. أبو بكر كانه يرى أن قتال علي رضي الله عنه في حادثة الجمل من هالباب، يعني إذا التقى المسلمان بسيفهم فالقاتل المقتول بالنار، استدلاله صحيح؟ هذا رأيه، هذا رأيه، لأن أبا بكر وكثير من الصحابة تخلفوا عن هذا وتركوا الفتنة، ولا شك أنها فتنة، وقاتل الجمل والصفين كل هذه من الفتن التي جرت بين الصحابة، والتي كان موقف أهل السنة والجماعة منها السكوت عما شجر بينهم. نعم. وإيش؟ ذهب إلى صاحب المال وأدى عن السارق. أدى؟ يعني رجل رأى سارقا يسرق. نعم. مالا. فذهب إلى صاحب المال ودفع له المال الذي سرق. هل يرفع عن السارق عن العقوبة؟ بالنسبة لحق الله؟ حق الله وحق العبد. إذا رفع المسروق منه ربما لا يرفعه إذا أتاه ماله. لو قال رأيت فلانا يسرق بيتك وهذا عوض السرقة. وما أخبره. قال هذا نعم. لا ما أسمع. ما أسمع ولا أرى مثل هذا أيضا، بل ينظر في حال السارق، إذا رأى السارق أنه سرق هذا البيت ولم يعثر عليه ولم يكلمه أحد فيه سرق البيت الثاني في المرة الثانية، هذا ما ينبغي. نعم. باب قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. ولم يذكر المؤلف حديثا في هذا، ولعله لم يجد حديثا على شرطه. أما الآية فيقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. كتب بمعنى فرض، فرض عليكم يعني إن شئتم. فإذا أراد أولياء المقتول أن يقتلوا ففرض على القاتل أن يسلم نفسه. والدليل على هذا التأويل للآية قوله فيها: فمن عفي له من أخيه شيء. إذ لو كان القصاص فرضا على من له الحق القصاص لم يقل فمن عفي له من أخيه شيء. وقولها القصاص في القتلى هو كقوله: ولكم في القصاص حياة. وأصل القصاص من القص، وهو تتبع الأثر. وكان هناك جملة مشهورة عند العرب يرونها من أبلغ الجمل، وهي قولهم: القتل أنفى للقتل. القتل أنفى للقتل. ولكن نحن إذا أردنا أن يعني ننظر إلى بلاغة القرآن بدون أن نجعل موازنة تبين لنا قوة بلاغة القرآن، لأن هنا قال لكم، وهذا إثبات، والعبارة المشهورة أنفى وهذا نفي. الثاني أنه ليس فيها ذكر القتل إطلاقا الآية، فيها قصاص وهو عدل، وفيها حياة، وهذه ما فيها إلا قتل وقتل. فالقصاص هو تتبع الأثر في الأصل، ولكن المراد به هنا أخذ الجاني بمثل جنايته. القصاص في القتلى، هل قوله في القتلى بيان للواقع أو أنه عام بمعنى أنه لا قصاص إلا في القتل؟ والجواب عن ذلك أن هناك قصاصا في غير القتل بنص القرآن، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس هذا قتل. مش بعده النفس بالنفس، والعين بالعين، والأنف بالأنف، والأذن بالأذن، والسن بالسن، والجروح قصاص. فالجناية على الأبدان ثبت بها القصاص كما ذكر الله. ولكن هل يقتص باللطمة واللكسة وما أشبه ذلك؟ فيه خلاف بين العلماء، والصحيح أنه يقتص منه لعموم قوله تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسوي الصفوف في إحدى الغزوات، وإذا برجل قد تقدم قليلا فضربه في بطنه، فقال: يا رسول الله القصاص. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم عن بطنه وقال له: اقتص. فهذا دليل على أن القصاص يكون في مثل هذه الأشياء. وهل يكون القصاص في الأموال؟ الجواب نعم يكون. قال النبي عليه الصلاة والسلام للمرأة، لعائشة رضي الله عنها: وقد أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم إحدى أمهات المؤمنين بإناء فيه طعام، فغارت عائشة رضي الله عنها وضربت يد الرسول حتى سقط الصحفة وفيها الطعام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: طعام بطعام، وإناء بإناء. وأخذ إناء عائشة وطعامه وأعطاه الرسول. فهذا دين على ثبوت القصاص في المال. وكذلك لو أن أحدا شق ثوب شخص فله أن يشق ثوبه، ولكن هل يقيد هذا بأن يكون الثوبان قيمتهما واحدة أو مطلقا؟ نعم مطلقا. نقول: إن نظرنا إلى الناحية المعنوية قلنا إن القصاص مطلق، لأن أهم شيء هو إهانة الرجل. فإذا شق ثوب إنسان يساوي المتر بمئة ريال